የሚለው ጀነት የፈጣኖች የብልጦች የተሽከራራኞች ሀገር ናት ወሳሪኡ ኢላ መግፊረቲ ሚን ረቢኩም ወደ አላህ ምህረትና ይቅርታ ተሽከዳደሙ ያቺ አላህ ምህረት እዝነት የይቅርታው ቦታ ጀነት ናት ወጀነቱን አርዷ السماوات والارض ያቺ አርዷ ስፋቷ ሰማይና ምድርን የምታጠቀቅ ሰው ኢኽዋን ዒዳት ለሙተቂን የተዘጋጀችው ደግሞ ለማን ነው ለነዛ አላህን ለሚፈሩ ባሎች الذين ينفقون في السراء والضراء الى شو ان ذا الله ينفروارچ ان ذا ان ما ناتشو غنزباچون بدستام غزي بمچوتم غزي بچگرم غزي يمياوطوت يمايساسوت يهلنن بلاو مايچنانقوت عندي تالچاچو ياچون اوطتو يميساطوت مناله منن اسبون يمياوطوت اخران يسبالو جنتن يسبالو زاري سياوطو منن فلگهو اخران فلگهو ان سيدنا ابو بكر صديق كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ابو بكر تطيقو مندنا يادرغوت يالاچون حبتن يسطوت للسلمنا ادلا ነብዩ ምን አስቀረህ ስለዋቸው አባ በክር والله يا رسول الله አላህንና መልእክተኛውን ትቼ መጣሁ ነው ያላቸው ሰለዋቱ الله عليه وسلم ኢላሁንስ ምን እየፈለገበት ነው እየገዛበት ነው ለዚህ ነው الله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله جزاچو كنذا كامانيوچ گنزباچون هيوتاچون گنزال واگاو من بهونه كفياو من بهونه جنت بهونه نير الله سبحانه وتعالى بي وشفعنو شياچنا گچنو زاري دنيا يشياچنا يگجاگر نالو لذي امام ابن القيم الجوزي من لالو اشتري نفسك اليوم السوق قائمه والثمن موجوده والبضائع رخيصه جدا جدا نالو زاري نفسن گزات نالو ገበያው እንደደራ ዋጋው ርካሽ እንደሆነ ያኒ ሰመኑ ደሞ ያንተ ገንዘቡ በጅ እንዳለ ይላሉ ዛሬ ረካአቴን ሶላት መስገድ ቀላል ሆላንተ እድሉ አለ ቁርአን መቅራት ላንተ እድሉ አለ በትንሽ ትንሽ ቀርተህ ብዙ ምታገኝበት ትንሽ አድርገህ ብዙ ምትሰበስብበት ነገር አለ ይዘን ዛሬ ገበያው እንደደራ ገበያው ዱንያ ነው ተጠቀምበት ነው የሚሉ ዛሬ ገበያው እንደደራ ተጠቅመህ ራስህን ግዛበት ስለዚህ አላህ በይ ወሽራ ነው ያደረገው ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባንድ ወቅት አንድ ሰው መጣ ነብያችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይዞ መጣ ፈረስ ፈረስ የተለገመች ፈረስ ይዞ መጣና ያ ረሱላህ ሀዚህ አዕጠይቱከ ፊ ሰቢልላህ አንተ አላህ መልእክተኛ እችን የተለገመች ፈረስ ከነልጓማ ለአላህ ፊ ሰቢልላህ ፈልጌ ሰጥቻችኋለሁ አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለከ ፊል ጀና ሰብኡ ሚዓቲ ናቃ كلها مخطومة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشر قالت لانت الله جنت لاي 700 فروس ازدغاشتو الله الله قالت جنت هاي تملكتو اخوان عند فرس لي يسطو في سبيل الله 700 فرس كلهم دمو انداي يقولبت كنلو غواماچو على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلازي نو اناتاچنا عائشة رضي الله عنها عند صدقه لي يسطو سيلو اناتاچنا عائشة براوطو تالسستن لما ياسچغرو ابون كالققني ايدلم ليس كذلك اخوان الله باموالهم نو ميغزوت جنتن تدسستو نو فلغو نو ما شاء الله دبدابين ودآخرة ما يدرسل لي ملك تنيا مطال لي بنهتر ستهر ومستطو لذي استرناتاتي نايشا عند لما يسيمتا ويمد موت عياكي سيمتا من نبر مستراتي مياروغوت سانتمون لأياكي وكمستطاتي ويفتناتاتي نايشا ياتبوتال كات اوتبوها لا شتو يكبوتال كذا لأياكي ويستطوتال لمن دينا وندزي متاروغوت سيبالوناتاتي نايشا إيه سانتم አያች ወጅ ከማረፍ በፊት አላህ እጅ ነው የሚያርፈው ትላለች አላህ እጅ ደግሞ ጥሩ ነገር እንጂ እንዳያርፍ ነው ትላለች ለዚህ ነው አንደኛቹ ከሐላል ገንዘቡ ከመልካም ገንዘቡ ሰደቃን ሲያወጣ በተቀበለ الله بيمينه الى الرسول الله الله በእጁ ይቀበለዋል ይላሉ فيربي له كما يربي احدكم الفروع الله ያሳድግለታል አንደኛቹ አረቦች ለከብት ልጅ ጉምታላችሁ አይደለም ለፈረሶቻቸው ልጅ ጉምታላችሁ የፈረስ ልጆቻቸውን ተንከባክቦ እንደምታሳድጉት ያችን አንዲት ዲርሃም ያሳድጋትና አላህ ወመል ቂያማ ጀበለ ኡሁድ ምታክሉና ትመጣለች ሰውየው ከኸይር ስራው መካከል ተራራ የሚያክል ያገኛል ምንድነው ያ ረቢ ብሎ ሲጠይቅ የኸይር ስራ ይሄማ በዱንያ ላይ ይሰጣት አንድ ዲርሃም ናት እኛ ተንከባክበን አሳድገልህ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሽራ በይ ወሽራ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ነፍሳቸውን ገዛ ነው በምንድነው ሽያጭና ግሽ ለዚህ ነው አላህ ወሳሪው ኢላ መግፊረቲ ሚን ረቢኩም ወጀነቱ الارض السماوات والارض ይደል المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ ቁጣቸውን የሚወጡ والعافين عن الناس ተበድለው ይቅር የሚሉ والله يحب المحسنين الله يقرب باوچن اسماريوچن ملكام سريوچن يودال والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم مزايا مدفو سرا بسرو غزي ويراساچن بمدلو غزي ذكروا الله الله يستوصلوا وجين منسلوا فاستغفروا لذنوبهم ما انهم عندما يمرعچا يعقالو يقرتان اللهن يطيقالو ومن يغفر الذنوب الا الله الا الله ما انه كونجل يمر يمشلو ما انه يقرتا بلو ميرتون ملدس الا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى اولئك يلاچوان جزاؤهم مغفره من ربهم كيتاچو هنا يقرتانا ميرت تزغاچتولاچوان وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها لما شو تزغاچتلاچوان بسرا فساش ونزوچ يالواس جنتنا تزغاچتلاچوان ونعم اجر العاملين يمزي ملكام سريوش مجرشا منيا مارچون ايش لال الله سبحانه وتعالى سير مندنو مسابقانو جنت ايش قدم دماغرنو يرج اگرنو يودج اگرنو زاري خير سنت لذين الله سبحانه وتعالى قول بالله ولا شاء محمد صلى الله عليه وسلم متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا بلا بلا شاء محمد صلى الله عليه وسلم يتتقماچون ياكل بتتقمو بالدنيا لا يتموالا نغير بيموالالاچو ياغنيچوتن نغير بتاغنيت متاع يدنيا تقم بطان تنش نات باخرا ايتا بجنت ايتا ستتاي بطان قلالات والاخره خير لمن اتقى يا اي مجرشه حياه خير لمن اتقى الله لفرسوج ولا تظلمون فتيلا عندك نغير اتبدلون يتمر كفاي اخوان تمر تكفلو بوسطو بتمر كفاي وسط يالچو نچ نغير ياتياچن ياكل قدنكو بدلا تاغنياچو جنت لا الى الله سبحانه وتعالى اين ميزغاچو سلازي لزي هاجر سو ليقواقوا لمن لاسب ين قال ياسبك انت انديت نو جنتن ما تنافقو انديت نو بجنتن ما تشقدادمو سويش لجنت انديت مسابقه ادرغو من ناو نغري ولال سيدنا موسى عليه السلام سله جنت سناي سال ربه موسى سيدنا موسى الله انت يقوت باندوكت فقال يا رب يدلني على ادنى اهل الجنه منزله ندوسي جيتا ينغري يمجرشا زقتنيا درجه يالو جنت وسط يالو سو ما انو نغري قالو سيدنا موسى الله يستيقو فقال الله عز وجل يا موسى ذلك اخر رجل يخرج من النار حبوا يا سو يمجم يمجرشا كجحمن نوطاو سو كجحمن سوطا انديت منوطاو بنبركك بغادي بنفات يوطال جحمن تترسبتالچ اهولين ليوطا سير جحمن تيزوالچ ايا لك سنت الناس سنت نفات بحالا كجحمن يوطال كذا سيوطا فيقول الله عز وجل اللهم اني لوال فادخل فذهب الى الجنه الجنه قبايله على الله سبحانه وتعالى تملك يمجرشا جهنم وتو متزغابس يمجرشا جنه قبته متزغابس سوني اذا الله فذهب فينظر اليها فيخيل اليها انها مليئه فيذوق ويقول يا رب وجدتها مليئه جنتي هدال من يخيل بتال يمولاش مسلوان يمطانا جيتا جنه ما مولت عليه سلوان مولت عليه بوتا يلم تنزور بوتا يقول له على الله سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا موسى اما تظن ان يكون لك مثلك اعظم ملوك من ملوك الدنيا جنه لاي بدنيا لاي تلق نغوس ينبروا ياكل بوتا انجي نور عتفلقم عند ملوك سميرون بدنيا لاي ميرون اسبوت عند اغير سيغزا عند من بوتا سيستادر عندنا كابي سيمرى يعني نبروا ياكل انجي نور عتمني من الله سبحانه وتعالى سو يوم هي سبال من الله رسول فقول يا رب اتهزأ بي وانت رب العالمين بل لا روايه من تلقص المسلاش زي لاي من لا رو سو يوم ينسر الله ديمن لو انت يا علامات جيت هنا تلاقطبني الله عندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اني لو الله سويو بلال روايه ابن مسعود ذكرت حديث امين المسراج سويو كجنه وته يزي عينت نجر الله سلو من الى سويو ايه من قال سيوطا نبيو ساقو نبيو ساقنا من قالوا اما تسالوني لما ضحكت لمن انت ساق تطيقكم من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن من ساق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سلا ساق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلازي حديث من منبر يتوقع المسلاچو حديث مسلسله التبسم يفلقت حديث لي يبالال يا ورثو كل حديثن ياورو يسقال حديثو فلقت حديث راسو سيورى كذا الله ارسلوا الله فيقول الله عز وجل لك مثل ملوك اعظم ملوك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله فيقول العبد في الخامسه رضيت يا رب رضيت لن الله ميلوان ايه دنق حل على الله سبحانه وتعالى بدنيا لاي عند نغوس ينبرون اتف اتف اتف اتف ارجي ستتشالو امس تفسي قطر الله اسبوت ندي عند تلك غزاتي غزا ينبره عند تلك اجر يستادر ينبره سو يزان يمكل امس تف ستتشالو سيرو يسوي بدنيا لا ونجلني ينبره سو متين رشا كسن تلك من عرفات بحالا كجحنم يوطا سو نو من على سوجو والله يا ربي جيتاي بقى انت لسيتشالو يرو الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اللهم قطع الله الرسول اول ما تف ستتشالو يا 10 قطر رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يوصل تقدر لتكبر فيقول الله عز وجل لكن مثل من كل عزم منك الدنيا وعشرة أمثالها ولك فيها ما اشتهيت نفسك ولذت عينك وأنت فيها خالد إلى الله سبحانه وتعالى الزاجوس كان جستاتك كله يبلاي هنا بالدنيا لي نجوس كان برسوش بلاي هنا أثرت أفسد تنحل عينيه فلقوا لبها السبب كله لأنت تكاشت الله حل جنة ستقبع زلالة ما يهنا زو تاري هنا موت ساتة موت ساتة تقبع الله إلى الله سبحانه وتعالى فقال موسى يا رب أذلك عدنا منزلة سيدنا موسى من أبو جيتاي ايه መጨረሻው ሰው ነው እንዴ ሁሉም ይሟላለት አለ ረሱልላህ سيدنا موسى الله يستيقظ አው አላቸው سيدنا موسى جيتاي ያሉ سيدنا موسى نعم يا رب فمن اعلاهم منزله اذا ታዳ የመጨረሻው ከሆነ እንዴ የመጀመሪያዎቹ ደረጃ ምራው ሰዎች ናቸው የሚሆኑት አለ سيدنا موسى عليه السلام فقال الله عز وجل يا موسى اولئك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي الى الله سبحانه وتعالى من زمانهم الى الله كرامتهم ወይም የነሱን ደስታቸውን ክብራቸውን በጅ የማዘጋጅላቸው ሰዎች ናቸው ኢላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አላህ በጅ የሚያዘጋጅላቸው ሰዎች ኢኽዋን ፈክሩ ቢላህ አለይኩም ምን አይነት ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች አላህ በጅ የሚያስደስታቸው በሚፈልጉበት ጊዜ አላህ የሚፈልጉትን ነገር የሚያረግላቸው ሰዎች እነዛ የመጀመሪያ ሰዎች ደረጃቸው ያላቸው ሰዎች ናቸው ያለ ተገልጿል ሐዲሱ ከና ወረደ في صحيح مسلم وطروذي وابن حبان انا مغيرة بن شعبة يزقبت حديث له يا اخوان ازيلا حديث لي ستملكتت يا الله من اينت ازاي قتانو من اينت رهيم قتانو من اينت رهورو قتانو يمجر رشاو سو يمجر رشا بحياتو بمطفو نكر لا ياسر لفورسو وين بتلا يطفات لا ينورسو جنة من الوات لا اله الا الله نجام مرتاوت اوسو بزي هين الدرجة دار قوات شكدن بليلاو حديث لي نبيه صلى الله عليه وسلم من يقل سألو مسلاجو سو يوك جهنم سيوتا ينفال كجهنم لموطات بطعام الى فال يتاغلنا بسنت مكرى كجهنم سيوطا من يلال الحمد لله الذي نجاني من كلا كانش نصا يوطا جتا مسغان يغباو يلال اسو اذا ساعات لا جهنم نسقا يتملكته سو جنتنا يسبم كجهنم انما نملو بمغلاغلن بيتشا نو يمسبو الحمد لله كانش نصا يوطا جتا يلنا من ادرغل كذا بحالا الله سبحانه وتعالى من ادرغلتا المسلاچ يتوسن رقت لا عندي تزافنا متطا وحا فساش كرقت يسايوال ماذا تريد عبد يلال من تفلق على باريس لو ابنيني الى هذه الشجرة يا رب اكل من ثمراتها واشرب من مائها دو الزاج زاف لا بتستقي كفري وشاي بلاك وها يتطو الى من ما نفلقني من فلقوا نقر اني اللي قلوا على الله يا عبدي اما تسأل غيرها كذبها للا تعيك من الال انا من ما نفلقني لال الله مرحبا يا لنا الله الزاج ويسكم طوال كتوصل اكذب وهلا الله كالزاج تشالش ذيرو تشاتك لتوشنا وهارك ارقو دمو يا سيوة سيوة يا رب لال عبدي قال قلت هل تجيكم بنا عنده يمش الرشاء لال يا ربي ابنيني الى هذه الشجرة اشرب من مائها واكل من ثمراتها الزاج كابل تستقع يلا هل تنيات اياك يلا جميل الله كان بهلا تجيكم هل تجيكم مرحبا ازا سوست سوستني الله كذا يتشال جنة براكا يا رب لال يا رب لال هل تجيكم بنا يلا بيرا لالله عنده جيت يمش الرشاء كذبوا هلا يلا ازا سوستني هلا يستقوى للرسول الله ሶስተኛው ላይ ሲያስተጋው ዛ ተቀምጦ ሲበላ አስተጣ ምን ያህል በርቀት የጀመሶች እንድንጽ መስማት የጀመሶች ንህማ ማየት ሲጀምር እንደ ያ ረብ ጌታ ነበር ማለት እንደው فتمنى يا عبدي الى الله سبحانه وتعالى باري تمنيستي ምን ትፈልጋለህ ነው አለ الله سبحانه وتعالى ተመኝ ሲለም ጌታ ሰው የሚያቀው ዱንያ ነው በዱንያ ላይ የሚያቀው ነገር ይመኛል ይመኛል ይመኛል الله سبحانه وتعالى የዛ ነጥብ ድርብ አርግ ይሰጥቻለሁ ይለዋል الله አንድ አይደለም ሁለት ሶስት ቅድም እንደቆጠርነው አራት አምስት ይያለ 10 ሰው ያ በቃ አበቃ ይላል አላህ በዱንያ ላይ እንደኔ ያደረገለት ሰው የለም ብለን ጀነት ይገባል ጀነት ሲገባ ሁለት ፉረል ኢንስቶቹ ይጠብቁታል አልহামዱሊላሂ الذي اخرجك احياك لنا واحيانا لك الله مسغنا يገባው እኛን ህያው አድርጎ አንተ ያቆየን አንተ ለኛ ህያው አድርጎ ያመጣልን ጌታ ይሉታል ምን ያህል መስዋዕት ሰው እናንተ ይገርማችሁ አድርገ ይራችኋል እኔ እኮ አላህ ጀነት አይለማም እኛ አልሰጠውም የዱንያን አስረጠ ማለት ሰጥቶኛላችሁ አርሶ መጨረሻው ሰው ተበልከተ ምን ይገርማችኋል ኢኽዋን ሱብሃንአላህ ጀነ አርضها السماوات والارض ودت للمتقين ايهن ايات سيقرونه باند غزوه من غزوات الله ابي صوصلن باند طورنت لاي باند جهاد لاي ايهن ايات سيقرو جنته ارضها السماوات والارض عند صحابي يا رسول الله ادعوا لي ان اكون من اهلها انت والله ملكتني ادعوا ادرغولني الله يجن الصون دارغي ادعوا ادرغولني علىاچو انت من اهلها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم انت يجن الصون عارف نبياچو شنو تسويو من يارغ نبر تمر يبلى نبر بخن بخن يا رسول الله علىاچو يعني نبي ما احملك ان تقول بخن بخن لمن دنو بخن بخن يالكو أنت يجن من صونا حالو تمركتو أكوان سلوت بخن بخن سل من ماذا وداك بخن بخن لما لات من أسكدد سلوت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله بيننا بجنة مكاكل يالكو وشي تمر بيشانات علاشو تمر على أفرا يا درسات تمر مرين لا يطلو جهد لا يقبع تقدر جنة قبع رضي الله عنه جنة أرضها السماوات والأرض عدت للمتقين هي جنة لتزقاجو جنة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة ستبال دمو من إلى له يعني بناء الجنة هي جنة الهنس أو شيء قلت أشهر رسول الله لبنة من الذهب ولبنة من فضة ملاطها مسك الأذفر فكري أخوان لبنة من فضة هي جنة قنبوك إنها هنس أو شيء تقربوت ببر ببر طبوك نجم بورك طبوك ملاطو يبرو ما يوركو ما قنا إنها هندس من تتمتك أبو باترة ما من جنو مسك الأذفر بمسك مسك دمو يا دنيا مسك هذا الله إخوان بدنيا لا يود شتو ود شتاء لو نقدر مبالو مسكنو يا دنيا مسك هذا الله يا آخرة يا جنة مسكنو الصوت بيتو بورك أنا ببريت تجنبة بود على مازو شتاء الناس أبيت زال هذا مو مندنو مسكنو شتاء ونمشتونا يا لبينا تجنبة بتهمت أوست ما إنه يعني هنسا مفلقو زاري صوب حرام إيش كذا تمر صوب حرار هنسا جنبته ولا منور واشتو كتفو أجبر برو بتلا يوم حرمات وش لا يتجنتو متفون وجرش لا يتجنتن إذن يا إخوان يعني نذي نجرش الناس بلو راك بله ما سب ندال لبه يعني راك بله ما يدندال لبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نجرو نذين ونبيه صلى الله عليه وسلم جنة ستعصب دغمارو جنة ستأيكو إذا سألتم الله الجنة فاسألوه في الردوس فإنه أوسط الجنة وعلى الجنة وفوق أرش الرحمن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جنة ستأيقوا على رسول الله ستأيقوا الله إن جنة ستأيقوا ثم نتأيقوا تالو في الردوس الأعلى في الردوس نتأيقوا تالو في الردوس الأعلى يا جنة أوسط الجنة ما حكى لنا جنة نوالو يا جنة لكم من دنال الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الجنة يبلاهم جنة نوالو على سقف أرش الرحمن يا جنة تطعرها من دنال يا الله أرش نوالو رسول الله صلى الله عليه وسلم فردوس قبه ما لتنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهصن أولئك رفيقة ملكهم قدنيوش يعني نبياتوش صديقوش شهداءوش إن أبو بكر صديقان ومتقنين إخوان نزين فطرتوش نزين ملكام الله باروش بدنيا لا يمجنا يتندل الله لوفقهم كنبي يقال ساتتاي ساتتقنين تنفافكهن ورهن أخيرا لا لتاقن ياتشون متشلو أخيرا قنبي يقال مجنين يتمتشلو من البيت الله سبحانه وتعالى يزاق رسوك هذا الرجل نزين أبدا الصحابة وشيتش أنه قلت يا رسول الله جنة مقام بنقبا ينين ينتو عقر يترارك أنو ينين ينتو درجة يتلاهينو من الشالنيال من يبجنيال سلاحشون بيهون دنارو تيان الصحابي رضي الله عنه المرء مع من أحب أبشر عزوه سوكو جروغانو ميكسكسو سوكو جروغانو ميوهنو كني قرتونا الله لذينو يا صحابي جليل وطأت صحابي من دنيا لاش وربيع ابن كعب أثر سبات تامت وطأت نبيون يخدم نبيون ياقل القلب بنبيو حياة لا يتقني باندوكت مشيت نبيو نبيت كاس قبات شو بحلا نبيو برليت ومنا عصبة ليهد فلقو دبيتو لا ودبيت بيهد نبيو للي تيودوها بفلق مانيا كبات شوال سلزي يزدوكو ايش نبيون بخادم الشالين يالالا نبيو برليت أمتا بزيونا صلفة صبر هذا الرجل نبي يلتون بصلاة بقيام بإبادة يصلفتان يسمع ليان هلو برلاك وجوله عندك زي جنك عندك زي جتنيا نبي يلتون يسجدوا قرآن أتشون ذكرى أتشون يسمع صلفنا نبي يلتون صلاة الفجر سيوت وبرلاك كمت سيوت جنقت منك يا ربي علت من هجيني علت ربيعو من فلقان وسيرت والله يا رسول الله عصبكني على أتش وده بثيل يفلقكني إن على ليت قابت فلق مانة قبل حال يودوك أماني سطح البيئة الزكوة يهوني على يا رسول الله نبيو تككلن يا فكر ترددتنا يا ربي صلي ما تريد على رسول الله يا ميت فلقون تأيكني لا درق الله على نبي يهجل صلاة الله عليه وسلم فكر نبيو تأيكني على ميت فلقون لا درق الله سيلوس نبيو هلو نقر ما درق ميتشو لسونا شاينا من دنيا لاش انتظرني لحظة حتى أفكر يا رسول الله لا سبب بتنش يا رسول الله جلستوني على شو الناس سبب متى من دنيا لاش يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة أريد مفلق ولا أنا قال الفلقم أن تقار جنة قرب بيت مهنا على شو رسول الله صلى الله عليه وسلم جنقت نبيه أثناء سبات تمت وتأت في سن المراهقة على جبام حياة هل تمولى التي بزوج دلو نجروا تشارلوت بزوج مفلق عشون نجار لوت نبيه ينسي لاشو سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يتككلن يا فكر ينزل إذا جنة يالون تلقو قوتو نبيه يالون فكر ترى جنة من عالوت إذن فإن بكثرة السجود نيالوت عقزين سجود أبزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سجود أبزا مالت من دنو صلاة أبزا جماعة لفه جماعة قاتقين للي تقوم يالو رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قا جنة قربت مهون متفلقو هلو قوموا الليل يا الله رسول صلاة الليل سجد جماعة صلاة إلفه لتوصل لدنيا تقم بلا صلاة الجماعة ونتسلفوا يا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من دينهم يلوت المرء مع من حب سوك ودروك كسل الله سبحانه وتعالى نبيه كم يرسكسوت ويمدمو أبرو كم يونسوه يادركن جنة بعد جرسنا يهيني مثال السبوت إخوان جنة السبوت كورك كليوم أدروك يتقن بابوتا لجنة ستاسبانت عمره است جنة قبابل ستيرا هون بمرحلة التخيل سيور نبيه من يعلم السلاح عند حديثات شولي إن في الجنة لشجرة كيرو أنها راكب في ظلها إلا بعد مئة سنة فقروا إن شئتم وظل ممدود نبي يقول الله صلى الله عليه وسلم جنة است عند ذاف الله عند ذاف الله يذا ذاف طلعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يذافوا طلع طلعوا لما يجرس عند فرسنا متعمتي فجبت الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكر يا أخوان عند ذاف جنة من أين السفية قرب يقول له من أين الصفات بنورانه يعند ذاف طلع لما يجرس فرسنا متعمتي فجبت الله كأن ما رجعت كفل لقاشو يا الله أنك ألب صورة واقع على كروت وظل ممدود يتزرق قط لا بنو يجلس عن آيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوان من أين الزافنو من أين الصفات نعلو هي جنة جنة أرضها السماوات والأرض وعدة المتقين سلزي جنة بعدك علي يزوتها إنه باتشرو هي كهونج جنة لما جنيت هي جنة صولة مهون من جنو ما السبيع اللبنية حقيقة بطعم مال لما اللبه بطعم هل ما درق اللبه لك دنيا علي نغطواتي هنا قنشي نغطواتي هنا سرشي نغطواتي زدون جالة درشي كاسرامة بوهلا انديها قنشي اندي قبشي اندي هنا بيت قبشي اندي هنا سنسا درقية بله اندي متاسبو اهل كثيرا بالجنة بجنة للتعلم جنة للتاسب جنة هل ما درق لني ذات يقجي لنا الأخوات الإيمان تلك هو نهل لباتشو سنات كبتاو يقبل نزينو جنة لمقبات جنة صولة مهون بجنة بميفلق سراوش لاي كميرا لتنقروش مننا إلى لما وشاشم من الأمور التي تقوي القلوب الحل بالجنة كثيرا إذا شعرت بأنك لا تستطع مقاومة المعصية فهل بالجنة يعني قليلا أنت وانجل تسرع له كونجل ما قمال شالكم وانجل ما توال شالكم تعمل له تواشى له تجبر ببر له زنا تسرع له حرام لا تقني له إجابة أنت تطلع له الله يكلك لو وندقات هيدا له يتلع يوم حرام ما تشيت قني له إنقر ما قمال شالكم ليه تعتقنه كذي وانجل ما راك متشلو حلو بالجنة جنة تسبع له جنة يوشتها مشاقر عيدا له جنة أجبر باريو شاقر عدل لشم جنة يزانيو شاقر عدل لشم جنة يتجو شاقر عدل لشم جنة يمتفوسيرو شاقر عدل لشم يعني ستتاسب يعني يجنة أهوال غريتها ستتاسب مليلا يا مأسيا أمره سنبيت نوانت لذلكيكا سميت ستل لذلكيكا شعوها ستل يتوصنش نقر مفلقه زلالة ما حياة المتاتو لزاهم يان نقر يان ود بوتا يان يتكبر بوتا جنة أرضها السماوات والأرض وعدرت المتقين زاري زناس السرى السرو ومتبك حورا الإنات يحكي سبات تلبس بتلبس بلبسو تشوست دماسي ورجو متتايسيت دنيا لا يتورد فيتوا برعان دنيا لم يبرع بيشل منكوان يعني خمارها شاشوا دنيا لا يشاشوا على رسل رسل على المسيطة يسيطوا عن مثل بسو خمار شاشوا خير من الدنيا وما فيها اتبال الله سيت دنيا لا يتمتع إذا كان السيت وقد تدرق بالله نبنى ما أنت زينا مسرات مسكينو نتبلا هنا بزيهنة مأسيا لا يموت ولكونا نزيهنة طفات لا يمتقينيو نتبلا هنا سيت مسلمتي بزيهنة ونجل لا يلتقيني متشلو كعجنا بك كافر وندقام متقافو ليس كذلك والله بزيهنة حال وستي ألسو إيني مأسب سو ونجل لا يقينيو جنة ملوك جنة مقبات عجلنا نزيل الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح البخاري من إلى الرسول لقال قوس أحدكم أو موضوع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاب قوس مالت بتقام تنش بمسافات جنة لا من البات أنت عند بتر ستاس كمتو يبترو ومعرف بات مريت لا يالله شبوتا وين عند سنزر بوتا عند سنزر بوتا جنة يالله وسو دنيا ما بدنيا استكالوت نقرو كل يبلت أنا قرم دال لكو طرال لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سنزر بوتا يالله وسو بالله عليك جنة سنسا يالله وسو جنة كسر يالله وسو جنة يا شيء تلك بوتا يتزقى جنة سو من أين السولي هونه جنة لا يسنزر بوتا يقن يسو ياك هونه إذن يعني أسب شهدوش درجات شو تاج اسمه تاج الوقاري لبسال الله سبحانه وتعالى دنيا لا يجل النقر دنيا لا يجل تاي النقر والياقوت الواحدة في هذه التاج خير من الدنيا وما عليها عند شهد في سبيل الله فالله من قال لا يستقل ودى آخرها يتسوى يدسو يمي لبسو تاج الوقار كلا يمي أدرقو إيه ينقسمنا مقلشو قوبو كوفية يمي لبسو لا يالو ياقوت وجهنو ألماز معدن عندو عبو رسول صلى الله عليه وسلم دنيا ما بدنيا واستقالوا تنقروا كل تورت على شنيا ورد أشرف الخلق الله صلى الله عليه وسلم يا اخوان فما بالكم بدرجتي درجه الناس بنت يوم يشلا الذي نبر سعد بن معاذ ودا اخره تشاغرو باللبس سعد لا رسول لما نجل سعاد في الجنه خير من الدنيا وما فيها سعاد بن معاذ جنه لا يلاقون متقبت محرب دنيانا بدنيا وسط كالوت نغروش كله يبلطال يالوت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلازي انت يعني اهن ستحسب منين متحسبو بمن عينت من تكونو كونجل مراق متشلو جنته بمحسب بتشانو ወደ ጀነት መቀረብ ብቻ ነው ይሄንን ቦታ በመመኘት ብቻ ነው ለዚህ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يوم القيامه ይላሉ كما ورد في مسلم يعني امام احمد بزغبط حديث لعنس بن مالك يؤتى يوم القيامه بعنعوم اهل الدنيا وهو من اهل النار فيغمس غمسه في النار ويقال له هل رايت نائما قط بدنيا لي يتلاي ملكام نجر لا يالفن سو وين بدنيا لا يتمچتوت بدنوت بحرامون بمن يالفن سو يوم القيامه يجحنم سو يهننا الله سبحانه وتعالى جحنم لا يتنش ياقم سوال كجحنم قطعة تنشون يا سيوان ياتشن يجحنم قطعة تنشون غمسة غمسون سملك يملكتنا نكا يدرقونا الله من يرقوا المسلات عندما بدوني علي سقايت وتاك الليل وقال لا يا رب يجحنم قطعة الساي يا هلو سقايت أفان دوني علي سقايت ميبال نقر ايشالك انجلال دوني علي نئما ميبال نقر يعني الصمت اخوان هل رأيت نئما قد سلو فيقول لا والله يا رب رأيت نئما قد ما رأيت نئما قد ويؤتى بأشقى أهل الدنيا وهو من أهل الجنة دنيا لي دكاما ينبرسو دنيا التساكا التي ينبرسو ودنيا لي بزويا لنبرسو نقي يوم الكياما قلنا الله كجنة سوش هذا رقونا جنة لا يمتعل الله سبحانه وتعالى يأتي غمسة من غمسات من الجنة جنة المئمة أقاتلش كمسي رقونا الله سبحانه وتعالى هل رأيت شكاء قتلوا نبو دنيا لي እንደዛ እንደኖርከው ሀያት ተአብልፋት ነው ያን ተአባይተ ታቀል ዱንያ ላይ ሲለው የጀነትን ይማሰይ ዱንያ ላይ የነበረውን ተአብ ሁሉ ይረሳል والله በዱንያ ላይ ምንም ነገር አጋጥሞኛ ቀምላል ያ ረብ ጌታይ እንደ ምንም መጥፎ ነገር አይቻላቅም ሸቃ አልገጠመኝም ምክንያቱም ጀዛው ምንድነው የጀነት ነው فيقول ما رأيت شقاء قط الذين يبلال مالك بن دينار يميبالو تعاليم ባንድ ወቅት መንገር ላይ ይሄዱ ዓሊም ናቸው ፈቂህ ናቸው ሷሊህ ሰው ናቸው ፈረሳቸውን ይዘው ጦር ልብስ ለብሰው ሲሄዱ አንድ ይሁዳ መንገር ላይ ያገኛቸዋል ያይሁዳ መንገር ላይ ያገኛቸውና እሱ በዘይት የተጨማለቀ ልብስ ቆሻሻ ልብስ ለብሷል ያኒ በግሩ ነው የሚሄደው ማሊክ ኢብኑ ዲናር ፈረስ ይዘዋል ዓሊም ናቸው ፈቂህ ናቸው ተቂይ ናቸው ፈረሳቸውን ልጓም ያዘና ያ ማሊክ አይ ነብይኩም الذي يقول جنت الدنيا جنته المؤمن جنت الكافر وسجن المؤمن يا نبياتو يتالله ينقال مناغاو دنيا የሙእሚኖች እስር ቤት የካፍሮች ጀነት ናት ይላል እኔም አንተ ስለታይ ማን ነው ጀነት ላይ ያለው ማን ነው እስር ቤት ላይ ያለው አላችሁ ተመልከቱ አንተ በፈረስ ትሄዳለህ እንደዛ አይነት ልብስ ለብሰሃል እኔ የምሄደው በግሬ የለበስኩት ልብስ ቆሻሻ እውነት ማን ነው ጀነት ላይ ያለው ማን ነው እስር ቤት ላይ ያለው አላችሁ ተመልከቱ ዓሊም ዑለማኢ ረባኒይን ምን እንደመለሱለት والله عارف ልክ ነው ነብያችን ሸታ ይናገሩም ዱንያ የሙእሚን እስር ቤት ናት የካፍር ጀነት ናት አሉት በጀነት ኒዕማ ሲታይ አሉት በአሁኑ ሰዓት ላይ በጀነት ኒዕማ ሲታይ እኔ እስር ቤት ላይ ነኝ አሉት በጀሃነም ቅጣት ሲታይ አንተ ደግሞ ጀነት ላይ ነህ አሉት ረዲየላሁ አንተ መልከተ اخوان ምክንያቱም ጀሃነምን ብትቀምሳት አይ አታቀውም ማለት በጀሃነም ይታስተያል አንተ ራስህ ምን እንዳለ ቁጠረው ጀነት ላይ እንዳለ ቁጠረው አሉት እኔ ደግሞ በጀነት ኒዕማ ሲታይ ጀሃነም ላይ እንዳለው ወይም ደግሞ ምን ላይ እንዳለው ነው ቁጠረው እስር ቤት ላይ እንዳለው ነው ቁጠረው ሄለም ኡኖች ስለዚህ ለዚህ ነው እንግዲህ ብዙ ስለ ጀነት ማሰብ ብዙ ስለ ጀነት መጨነቅ ብዙ ስለ يعني መመኘት እንዲኖር የሚያሳስብ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ በሐያታችን ላይ ፍቅር እንፈልግ መልካም ነገርን እንንሻ በተለያዩ ወንጀሎች ላይ በፍቅር ስም ብዙ ወንጀሎችን ይሰራል ወሐረማትን ያደረግን በሐራም ግንኙነት የፈጸምን ሐራም ላይ የተገኘን የተለያዩ ጥፋቶች ላይ ሐያታችን ያሳለፈን ሰዎች يعني እሰቡት يا اخوان الذين اضعتم ايمانكم وقلوبكم المنصوره بالله لاجل الشهوه حب في لحظه او لاجل ماسيه في لحظه سوف تجدون الحب في الجنه انجزوا فكرا بتفكر متاغنيت زاري هي وشت فكر يماسمسل كلاي خيالي هنا وچو ليلا وسطو ليلا يهونه نجر بماسمسل بقالات يتنولو يتشنغلو قالاتوش تيزو ميهربت فكر يا ايدلم حقيقه يهونه محبه كلاي تزغاشتولاچوال لذين انجدي ماذا تتمنى اتمنى الاصحاب وابقى معهم ليل النهار متوداچو غادنيوچ متافقراچو سوش غار ابره منور ملايتن ساينور موت يله دكام يله ملايت يله بيتنيو ماغطاني فحياتي متمنيهن الله منن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتكم يهن تتكلمنا فكر سيغلصوت يشتاق الاخ لاخيه الى اخيه في الجنه فيقرب الله سرير هذا من سرير هذا فيقول الاخ لاخيه اتذكر متى غفر الله لنا فيقول له نعم يوم كذا وكذا وكنا نسال كذا وكذا الله سبحانه وتعالى جنة لا يلون دماماچوچ አንዱ ወንድሙን አንዱን ይናፍቀዋል ሲናፍቀው ምንድነው የሚያደርገው አላህ Subhanahu Ta'ala ምን ያደርጋቸዋል የዘኛውን አልጋ ወደዘኛው አልጋ ያመጣዋል ሰሪሩን አላህ ያመጣና ያቀራርባቸዋል ያገናኛቸዋል ያኔ ይዘያየራሉ ናፍቆታቸውን ይወጣሉ ከዛ ምን ይላሉ ታስተውሳለህ አላህ መቼ እንደማረን ታስተውሳለህ ይለዋል አው ያን ጊዜ አታስተውስም ይሄን ስንሰራ እንዲህ አድርገን አብረን መስጊድ ገብተን ተውት አድርገን ወደ አላህ ተቀራርበን ያን ጊዜ ከሐራም ርቀን ለዚህ ነው ነብያችን በላ ሐዲሳቸው እንደገለጹት ምን ይላሉ يعني البخاري ومسلم በዘገቡት አቡ ሁረይራ ሐዲስ ላይ قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض يلم جنته لك يجنس سوچ لك عند عند سو لبرو يالاچو يلالو رسول لبوچاچو عند ناتو ايلايو لبوچاچو عند ناتو اي خلاف يلم طلاچا يلم من مكنيانيت يلم بمن ما ينس ملكو كل نجر الله ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين يلاچو الله سبحانه وتعالى بلبوچاچو لا ينبرون طلاچا اوطتن ከልቦቻቸው የነበረውን ውስጣቸው ውስጥ የነበረውን ስሜት አውጥተን በሚቀራረቡ አልጋዎቻቸው የተቀራረቡ የሚዋደዱ እንድማማቾች እናደርጋቸዋለን ኢላ አላህ Subhanahu Ta'ala ይዘን በዱንያ ላይ የሚፈጠሩ ሰዎች በዱንያ ላይ አብሮ በኢባዳ የኖሩ ሰዎች በዱንያ ላይ ወደ አላህ ወደ ኸይር ሲጠራሩ የነበሩ ሰዎች በዱንያ ላይ በኸይር ሲተጋገዙ የነበሩ ሰዎች ልቦቻቸው እንደ አንድ ልብ ነው ኢላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኺላፍ የለ ምን የለ አንድ ሆነው የዛ ሰዓት ላይ አስቡት ኢኽዋን ይዘን ኤጀነት ነው እንዳያመልጥን ኤጀነት ነው እንዳንርቀው ጥረት ማድረግ ያለብን ዛሬ በኸይር ስራ ላይ መዘውተር ያለብን ዛሬ ኸይር ስራ ላይ መገኘት ያለብን ዛሬ ኸይር ስራዎችን ማብዛት ያለብን ዛሬ በተለያዩ መልካም ነገሮች ላይ መገኘት ያለብን ለዚህ ሲል ለት ከቀን ሁላችንም ልንለፋ ልንታገል ኢኽዋን ዛሬ አንተ ለተወሰነች ዱንያ ለዛ ለተወሰነች የዱንያ ጥቅም ብሎ ሰው ብዙ ሀያቱን ያጠፋል ብዙ ነገር ለተወሰነች መሐረማትና ሐራም ነገር ለመስራት ሲል ሰው ብዙ ነገር ይከስራል ጀነት ለማግኘት ኢኽዋን ጀነት ላይ ለመገኘት ጀነት ላይ ለመግባት ምንድነው ማድረግ የሚገባ ሰቡት አስላፉና ወአጅዳቱና እንዴት ነው ለፉት ነብያችን እንዴት አድርገው ቅርብ አድርገው ነው ይሳሉላቸው رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجنه اقرب لاحدكم من شراك نعله لالو جنت لاندኛቹ ልክ ከነጠላ ጫማ የቀረበች ናት ይላሉ رسول الله صلى الله عليه وسلم የነጠላ ጫማ ግርጣት ማስገቢያ ነጠላ ጫማ ስታደርጋንተ ጎንበስ ብለህ ማየትም አያስፈልግም እኮ አይደለም ሳታይም ታጠልቀዋለህ ወዳ ጫማ ከሆነ ጎንበስ ብለህ ማስገባት አለበት አንዳንድ ጊዜ ባስ ብሎ ማሰር ያለው ጫማ ከሆነ ደግሞ አስቸጋሪ ይሆንባል ቁጭ ብለህ ማሰር ይኖራል ይባስ ብሎ ደግሞ አንዳንድ ማሰር ያለው ጫማ ከተቆጣጠረብህ መፍታቱም ያስቸግራል ለዚህ ነው ሰይድና ዑመር እንደሚሉት አቀላችሁ ዱዓ ስታረጉ አላህ የጫማ ማሰሪያችሁን እንኳን ያገራላችሁ ዱዓ አርጉ ይላሉ አንዳንድ የጫማ ማሰሪያ ከጠበቀብህ ሳታስበው ከተቆጣጠረብህ ቸኩላል ወያትፈታው ወያታወልቀው ወያትበጥሰው ግራ ይገባሃልና ለዚህ ነው ጀነት ግን እንደዚህ ተአም እንኳን ያላት ነው ሲገልጻ ተመለከ اقرب لاحدكم من شراك نعل كنطلع جما يقل يقللش نات رسول الله صلى الله عليه وسلم لك كانهم يرونه እንደሚያዋት እንደሚዳስሷት እንደሚጨብጧት አድርገው ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያቀርቡላቸው የሚያሳዩአቸው ስለዚህ ነበር ሷሃባዎች ምርዱአላህ عليهم جميعا በዛ መንፈስ ነበር የተንቀሳቀሱት ሀያታቸው ምን ነበር ጀነትን ሲያስቡ ምን ያደርጋሉ ወደ ኋላ የሚሉት ነገር የለም የሚተውት ነገር የለም የሚያስቀሩት ነገር የለም ሁሉ ነገራቸውን ያስገባሉ የሚቀርም ነገር እናገኛለን ነብዩ ተመልከቱ ባንድ ወቅት አንድ ወቅት ረሱላህ ምን አደረጉ መሰላችሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ፈዝዋ ላይ አንድ ጦርነት ላይ አንድ ሰላይ የከሃዲ ሰላይ በረቀት ይመለከታሉ ነብዩ ሰለላሁ በረቀት ሲያዩ ነብዩ ምን አሉ ማነው ይሄን የከሃዲ ሰላይ ይዞልኝ የሚመጣ በጀነት ቃል ምገባለት አሉ ረሱላህ ሲሉ አንድ ሱሐባ ፈረሳለሁ ጀነት ነው ቃል የተገባው ያንን ሰላይ ይዞ የመጣ ሰው ጀነት ቃል ተገብቶለታል ፈረሱን ይዞ ተነሳ ሌላኛው ሱሐቢ ግመል አለው ግመሉን ይዞ ተነሳ ሶስተኛው ሱሐባ